قال رحمه الله: قوله تعالى: يوم يأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذا حال من أحوال يوم القيامة وما يمر به الناس في ذلك اليوم المهيب. فتأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتسعى في خلاص نفسها، وكل إنسان يوم القيامة لا يهمه إلا شأنه: نفسي نفسي. والوالد ربما يفر من الولد، والولد ربما يفر من الوالد، والصاحب يفر من الصاحبة، والصاحبة تفر من الصاحب، أعني الزوج، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد له شأن يغنيه. ونفسي نفسي، إذا كان الأنبياء في بعض المواقف وعند مرور الناس على الصراط نفسي نفسي، فلا شك أن الأمر عظيم. وكل نفس تسعى في خلاص نفسها وفكاك نفسها من عذاب الله سبحانه وتعالى، وتجادل عن ذاتها، ولا يشغلها شاغل إلا النفس، ما هي مشغولة بولد ولا بزوجة ولا بوالد. كل واحد نفسي نفسي، يريد أن يتخلص من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الكفار يأتون بالمعاذير غير المقبولة، يريدون أن يخلص أنفسهم ويجادلوا عن أنفسهم بمعاذير لا يقبله الله سبحانه وتعالى عنهم. حالهم كما قال الله: والله ربنا ما كنا مشركين. كذب، يكذبون، يريدون أن يتخلصوا من هذا ويجادلوا بالباطل ليخرجوا من عذاب الله سبحانه وتعالى. فما كان فدتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، انظر كيف كذبوا على أنفسهم، وضل عنهم ما كانوا يفترون. ما ينفعهم هذه المعاذير الباطلة والجدل بالباطل، ما ينفعهم، قد كانوا في مندوحة في الحياة الدنيا أنهم يعودوا ويؤوبوا ويتوبوا ويرجعوا ويأخذوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وهكذا الأعمال، كل نفس توفى عملها، فلا واحد لا أحد يحمل عمل غيره مما لم يتسبب فيه، وكل نفس تحمل عملها وتأتي بعملها يوم القيامة وتوفى عملها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فقال الله: وتوفى كل نفس ما عملت، أي جزاء ما عملت. توفى هذه الأنفس التي تجادل عن نفسها وعن ذاتها، كل نفس توفى جزاء ما عملت في الدنيا من خير أو شر، ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، كلهم سطر مكتوب في دواوين الأعمال. وتوفى كل نفس ما عملت، أي جزاء ما عملت يحضر لها، ولا يستطيع أن ينكر منه شيئا، لا يستطيع أن ينكر، إن أنكر نطقت الجوارح، وأنه عمل يوم كذا وكذا وكذا في الحجيج من نفسه، فكيف سيخرج من هذا؟ ما يستطيع أن يخرج، إذا كان الحجيج من النفس هي التي تفضحه يوم القيامة، يفضحه الرجل، تفضحه الرجل أو تفضحه اليد أو تفضحه الجلود، حتى الجلد هذا ينطق لا إله إلا الله. ونسأل الله العافية والسلام. قال: وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، لا ظلم اليوم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فلا يظلم أحد من جزاء أعماله، بل يوفى الجميع ذلك كاملا من غير شطط ولا وكس، من غير نقص ولا زيادة، كل واحد يأخذ عمله، والله لا يظلم أحدا يوم القيامة ولا في الحياة الدنيا. وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وهم لا يظلمون، فأعمالهم متوفى لهم ويعترفون بها ويؤاخذون بها. أظلمك كتبتي؟ قال: لا والله يا رب، هذه كل السجلات لي، ما في أحد ظلمني بحرف واحد زاد علي، كلها موجودة فعلتها. ويغرر تقريرا ويعترف بذلك وتلك السجلات المليئة بالسيئات، وهكذا غيره أيضا ما يستطيعون أن يخرجوا من ذلك اليوم. إنما في الدنيا يستطيع الشخص أن يتملص وأن يكذب ويتحايل، أما في الآخرة على من تكذب؟ على الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفاه، هيهات. فهذا هو حال من أحوال يوم القيامة، تأتي الأنفس تجادل عن نفسها وعن ذاتها، وتوفى الأنفس جميع الأعمال، ويجازيهم الله إن خيرا فخير وإن شرا فشر على أعمالهم. كل نفس ما أو قال كل نفس ما كسبت رهينة، وهنا توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ثم ضرب مثلا سبحانه وتعالى لقرية كانت في رغد من العيش، وكانت في آلاء الله سبحانه وتعالى تتقلب، ولكنها جحدت وكفرت وردت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبت قبولها، والجزاء من جنس العمل، فبدل ذلك الأمن بالخوف، وبدل رغد العيش بالجوع، وهذا مصير كل قرية ترد الحق إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. هذا المثل له معنى ليحذر كل أناس على أنفسهم، وتحذر القرى على نفسها من عذاب الله وتبديل الله إن بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، فإنه سيعود عليهم هذا التبديل وضرر التبديل، كما في هذه القرية التي ضربها الله سبحانه وتعالى مثلا ليعتبر الناس ويتعظ الناس بهذا المثل العظيم. قرية في نعمة وفي رغد من العيش، مطمئنة آمنة، لا إزعاج ولا أحد يهيجها بشيء من الحروب ولا شيء، مطمئنة في غاية الأمن وفي غاية رغد العيش، يأتيها رزقها من كل مكان. لكن السبب والبلاء أنهم جاءهم الحق فردوه ودفعوه وحاربوه، حاربوا من جاء به، فأخبر الله عنها بهذا الخبر لنحذر ونتعظ. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا هنيئا يأتيها من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه نتيجة العصيان ونتيجة صنيعة السوء، أن الله يبدل النعم على العباد ويغير ما غير العباد، فإذا غير العباد غير الله سبحانه وتعالى ما بهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غير الناس ما بأنفسهم غير الله سبحانه وتعالى ما بهم من الخير، ونسأل الله العافية والسلام. واختلف المفسرون في هذه القرية هل هي قرية معينة أم هو مثل عام لكل قرية صنعت هذا الصنيع، فإنما آلها ما ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن الله سيغير ما بها. فالإمام القرطبي يرى أن المقصود بذلك هو المثل، مثل مضروب لكل قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى، وليس المقصود قرية معينة، كل قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى، فالحال ما ذكر الله سبحانه وتعالى، إن غيروا غير الله ما بهم، وإن شكروا شكر الله سبحانه وتعالى وهو الشاكر جل وعلا، شكر الله لهم شكرهم وثبت الله نعمتهم التي هم فيها عليهم. فالمقصود قرية غير معينة، وإنما هو مثل مضروب ضربه الله سبحانه وتعالى للعباد للاتعاظ، هذا قول لبعض أهل العلم. والقول الثاني أن المقصود بذلك مكة المشرفة، شرفه الله وعظمه الله، فكان أهلها على حال حسن وطمأنينة وأمن، ورغد من العيش هنيء، فعاندوا وحاربوا محمدًا عليه الصلاة والسلام لما بعث إليهم، وردوا دعوته صلى الله عليه وسلم، فغير الله سبحانه وتعالى ما بهم، وبدل الله جل وعلا ما بهم، فصاروا إلى الحال المعروف الذي علم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إليهم بعشر سنين كسني يوسف عليه السلام، فأصابتهم هذه العشر وصاروا في قحط لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، حتى جاءوا يستغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله يرفع ما بهم، فألمت بهم سنون عجاف كسني يوسف، استجاب الله دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. أين الرغد من العيش؟ ذهب. وهكذا أيضا صاروا في خوف بعد أن كانوا في أمن لما خرج رسول الله وأصحابه إلى المدينة، فكانوا يتوجسون ويتوقعون أنه سيأتي إليهم وسيعود عليهم وسيفتح مكة يوما من الدهر، فصاروا في خوف بعد أن صاروا في أمن، فصاروا في قلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جيشه الذي أعده للكفر وأهله، أعده للكفر ولأهل الكفر. فخرج بعد ذلك من المدينة إلى مكة فاتحا عليه الصلاة والسلام. حصل لهم من الخوف ما حصل بعد أن كانوا في نعمة عظيمة، لكن ما شكروا هذه النعم وأحلوا قومهم، كما قال الله: لم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. هؤلاء بدلوا النعمة وتسببوا في الضرر على غيرهم، وكانوا في أمن لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، ردوا الحق بزعمهم أنهم إن أخذوا به يتكالب عليهم الأعداء من كل مكان، وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. بهذا الزعم الباطل، هذه الحجة، دفعوا الحق: يا محمد إن أخذنا بالحق الذي معك، وسموه هدى لاعتقادهم هذا فيه أنه هدى، قالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، سيتكالب علينا أعداؤنا من كل مكان ولا نطيقهم. فالله يقول لهم، يذكرهم بهذه النعمة التي كانوا فيها: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. ثمرات كل شيء تجبى للحرم من جميع البلدان كما في هذه الآية، من كل مكان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، من كل مكان يأتي مكة رزقها هنيئا مريئا يأكلوه دون تعب. تأتي القوافل إلى مكة، بلد محبوب مكة من قبل، من أيام الجاهلية معظم هذا البلد، والناس يرتاحون فيه والأفئدة تفد إليه، فالبضائع تأتي إليه والناس تشتري وتبيع في ذلك المكان، وتجلب من كل مكان الخير يجلب. لكن هؤلاء ما عرفوا هذه النعمة العظيمة، وكفروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، وآمنوا بالباطل وأشركوا بالله جل وعلا. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ بالشرك يؤمنون ويكفروا نعمة الله سبحانه ويتركوا التوحيد، مع أنه آمنهم في وطنهم وأوطانهم والناس من حولهم تتخطف وهم آمنون في غاية الأمن والسعادة. فلا إله إلا الله، كم حرم الناس بذنوبهم من خير، وها نحن نعايش هذا في البلاد اليمنية وفي غيرها من بلاد الإسلام. بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، والله أنهم أحلوا شعبهم وأحلوا شعوبهم بسبب الفتن التي أحدثوها، حلوا شعوبهم الضيق، ضيق الصدور، حصل ما حصل لهم من التعب والنكد بسبب ما غيروه من نعمة الله سبحانه وتعالى، ولا سيما أهل البدع، أهل الدبور، أهل الفجور، ولا يرقبون في مؤمن ولا إلا ولا ذمة، همهم مصالحهم الحزبية ومصالحهم البدعية التي يريدون تقريرها وإمرارها على الناس، ولو على حساب أمن الناس ورغد عيش الناس وحياة الناس، هذا كله لا يبالون، فنازعوا ولاة الأمور أمرهم وملكهم فصاروا إلى ما صاروا إليه من الشر والعياذ بالله، ودمروا البلاد وأهانوا العباد، سلط عليهم أعداؤهم على الجميع، تسلط من خرج ومن لم يخرج، سلط الأعداء على الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، الفتنة عمت بسبب هؤلاء الفجرة المبتدعة الذين لا ينبغي أن يغفل أمرهم ولاة الأمور والله ما ينبغي أن يغفل أمرهم ولا سيما أمرهم ولا سيما إذا حذر منهم أهل السنة، فينبغي أن ينتبهوا لهم، فهم ضرر. فأهل السنة والله الحمد سددهم الله ووفقهم الله، ما تكلموا فتنة إلا وكان الأمر كما تكلموا فيه قبل أن تشتهر وتظهر هذه الفتنة. فينبغي أن ينتبهوا لهذا الذي يلقى ولهذا التحذير الذي يصدر عن أهل السنة من غير بطش بالناس وظلم للناس، لكن ينتبهوا لعدوهم الحقيقي وهم أهل الأهواء جميعهم، كما قال السلف: ما ابتدع مبتدع بدعة إلا استحل السيف. فلا يستثنى أحد من أهل الأهواء، حتى المتمارضون هؤلاء جماعة التبليغ والله يتمنون الوثوب على السلطة، يتمنون هذا لكن فيهم ضعف. والمتمارضون الآخرون شر منهم أيضا، الصوفية هؤلاء أصحاب تنكيس الرؤوس انتهزون الفرص، فلو وجدوا فرصة فيكم والله لوثبوا عليكم، لكن يرون أنفسهم الآن، فهم يطمحون ويطمعون أن يؤسسوا دولة آل بعلوي، هذا سعيهم الحثيث لتقام دولة آل بعلوي، والرافضة قد عرفتموهم. فكلهم على هذا البلاء والعياذ بالله، ما يستثنى منهم أحد، ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف. حاصل هذه آيات فيها تذكير وتحذير، فيها تذكير وتحذير للعباد، التحذير الأول والثاني أيضا في الآيتين: يوم يأتي تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فمن الآن يعمل صالحا المرء حتى يخلص نفسه من عذاب الله سبحانه وينقذ نفسه من عذاب الله جل وعلا، وإلا سيخاصم بالباطل ولا ينفعه تلك المخاصمة. وهكذا أيضا تحذير لأهل الدنيا قبل انتقالهم أيضا، وأنهم ينتبهوا من أسباب زوال النعم. فالله ضرب لكم هذه القرية مثلا للاتعاظ والاعتبار، فإنها كانت في رغد وفي أمن، فبدلوا نعمة الله كفرا فأحل بهم أحل. قال رحمه الله: قوله تعالى، قوله يوم تأتي كل نفس تجادل تخاصم وتحتج عن نفسها بما أسلفت من خير وشر مشتغلا بها لا تتفرغ إلى غيرها. أي والله لا تتفرغ إلى غيرها ولا تحمل وزر غيرها ولا أحد يحمل وزرها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال رحمه الله: مشتغلا بها لا تتفرغ إلى غيرها، قوله وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. روي أن عمر بن الخطاب قال لكعب الأحبار: خوفنا، ونحن نحتاج إلى الذي يهدف إليه عمر، نحتاج بين الفئة والأخرى أن يقوم بعض إخواننا الوعاظ المجيدين للوعظ أنهم يخوفون بالله ويذكرون بأيام الله سبحانه وتعالى، فلا نستغني عن الوعظ ولا نستغني عن التذكير، فنحتاج بين الفينة والأخرى أن يقوم خطيب مصقع يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى، بليغ مفيد، فالناس تستفيد من الوعظ. هذا كعب الأحبار عنده من الأخبار ما عنده، فهو ممن آتاه الله خيرا في هذا الباب، يستفيد منه عمر وغير عمر في التذكير والتحذير. قال: روي أن عمر بن الخطاب قال لكعب الأحبار: خوفنا. قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده، لو وافيت يوم القيامة بمثل عمل 70 نبيا لأتت عليك ساعات وأنت لا تهمك إلا نفسك. لا إله إلا الله. عمل 70 نبيا لأتت عليك ساعات وأنت لا تهمك إلا نفسك يوم القيامة، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، نفسي نفسي، الأنبياء يقولون نفسي نفسي، فالموقف ما هو سهل، والعمل الزاد كما ترون لا يؤهل إلا أن الله رحيم كريم سبحانه وتعالى. لا أتت عليك ساعات وأنت لا تهمك إلا نفسك، وإن لجهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل منتخب إلا وقع جاثيا على ركبتيه. ما أعظمها من ذكرى، فهي ذكرى عظيمة سواء ثبتت أو لم تثبت. فالكلام حق الذي قاله رحمه الله تعالى كحب الأحبار، كلام حق، وإن لجهنم زفرة لا يبقى ملك مقرم ولا نبي مرسل منتخب إلا وقع جاثيا على ركبتيه، حتى إن إبراهيم خليل الرحمن يقول: يا رب لا أسألك إلا نفسي. وإن تصديق ذلك الذي أنزل الله عليكم: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وبعض الفقرات تحتاج إلى توقيف، فهو يأخذ من الإسرائيليات كما تعلمون، وقد كان منهم. وروى عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية قال: ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة حتى تخاصم الروح الجسد، حتى تخاصم الروح الجسد، فتقول: الروح يا ربي لم يكن لي يد أبطش بها ولا رجل أمشي بها ولا عين أبصر بها، ويقول الجسد: خلقتني كالخشب، ليست لي يد أبطش بها ولا رجل أمشي بها ولا عين أبصر بها. فجاء هذا كشعاع النور فبه نطقت نطق لساني، أي الروح جاءت كشعاع النور فبه نطق لساني، وإلا أنا كالخشب. لكن هذه هي السبب، لو كنت بلا روح كالخشب شثة هامدة. ولا عين أبصر بها، فجاء هذا كشعاع النور فبه نطق لساني وأبصرت عيني ومشت رجلي. فيضرب الله لهما مثلا أعمى ومقعد دخل حائطا فيه ثمار، فالأعمى لا يبصر الثمر والمقعد لا يناله. ما أعظم من مثال هذا، وما في أحد سينال الثمر، لا ذا ولا ذاك، أعمى سيمشي هكذا ما يدري وين الثمر، يمسك الشوك ربما والحيات، وهذا يريد ما في مقعد، ترى الثمر أمامه يبصر وما فيش فائدة أبدا، يحاول يقفز ما فيش مربط. نسأل الله العافية والسلامة، ينتبه الشخص لنفسه. الله هذه أمثلة عظيمة، سواء ثبت أو لم تثبت هذا الحال، فينتبه الشخص فيكون مقعد عن المعاصي بعيد عنها الشهوات من حوله، ولكن ينتبه لنفسه يكون كهذا المقعد، وهكذا كهذا الذي يراها كأنما هي موجودة الذي لا يرى. فيضرب الله له مثلا أعمى ومقعد دخل حائطا فيه ثمار، فضل، فالأعمى لا يبصر الثمر والمقعد لا يناله، فحمل الأعمى المقعد فأصابا من الثمر. انتبه، يحملك الأعمى هذا ويوصلك إلى المقصود، هذا أعماه أعماه يقود بصيرا لا أبا لكم لا أبا لأبيكم، فانتبه أن يأخذك الأعمى هذا، أعمى المعتقد وأعمى الخير، فيحملك ويلقيك والعياذ بالله فتنال الشر بعده. فكم من عميان حملوا هؤلاء المقعدين عن المعاصي وعن البدع وعن الذنوب، فحملهم العميان ووصلوهم إلى المقصود، مقصود الأعمى يعني. فالأعمى لا يبصر الثمر والمقعد لا يناله، فحمل الأعمى المقعد فأصابا من الثمر فعليهما العذاب. لا إله إلا الله، يكون الشخص على سنة وعلى خير ومقعد عن الشر وعن البدع، فيأتي أعمى البصيرة فيأخذه ويحمله إلى الشر والعياذ بالله، فيتلف ويهلك. فحمل الأعمى المقعد فأصابا من الثمر فعليهما العذاب. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.